المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان. إن لم يبن الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هوذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة. كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم. لا يخزون بل يكلمون الأعداء في البابِ.